السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد ورحمة الله للعالمين، وبعد. أيها الفضلاء، أيها الكرام، نحن الآن في هذه المحاضرة نتوفر لموضوع من أهم المهم، لأن الحرب على الإسلام قديمة حديثة، وفي الشأن المعاصر الآن كان هنالك رد فعل شعبي يقوم على المظاهرات ورفع السو وحرق الأماكن ومثل هذه الأمور، وهذه أمور لا يوافق عليها الإسلام ولا نبي الإسلام. فكر علماء الإسلام في أن يكون هنالك رد فعل علمي، رد فعل فكري لمواجهة الحرب الفكرية، لأن الفكر لا يعالج إلا بالفكر. فنحن الآن أمام بيان القرآن كيف يكون رد الفعل الفكري العلمي على كل المخالفين والملحدين وأهل الشبهات وأهل الافتراءات. واحدة واحدة كده عايزين نفهم مع بعض، نفهم، واجعلنا يا رب في بركة قولك ففهمناها سليمان. أولا، من أهم المهم أن نقف على حقيقة قرآنية مهمة تتجلى في قول الله تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. يعني إيه؟ يعني التدافع سنة من سنن الله في كونه، المعركة بين الخير والشر، بين الحق والباطل، قديمة حديثة. فنسأل الله أن يجعلنا في كفة الخير وأهله، ومن أهل الخير والناصرين له يا رب العالمين. الحرب على القرآن، على الإسلام، قديمة حديثة. طيب كيف كانت في القديم؟ ناخد خبرة، ناخد خبرة. الصفحة 7، افتح كتاب الحوار الحق في الصفحة 7. قديمة، من لحظة متى بدأت؟ من لحظة نزول القرآن على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، ومن لحظة بعثة سيدنا رسول الله. ليه؟ لأن هنالك ضلال موجود في الساحة، ضلال في الشكل الاجتماعي، في شكل حياة الناس، في شكل عقائدهم. جاء الحق، فلا بد أن المنتفعين بهذا الضلال أن يدافعوا عن هذا الضلال، لأن مصلحتهم في بقائه. فربنا سبحانه وتعالى يبين هم عملوا إيه. أول حاجة، لجأوا إلى أسلوب التشكيك، زعموا أن القرآن من عند محمد صلى الله عليه وسلم. شو الشبهة دي؟ قديمة إلى اليوم، ها؟ الناس تكررها وتقولها، وهو إعادة إنتاج لما في الكتب السابقة، يعني مأخوذ من التوراة والإنجيل، وصفهم للنبي بأنه شاعر وكاهن للتهوين من شأنه حتى لا يتبعه الناس. من ذلك الآيات التي تراها، نقول آية واحدة منها: وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين، إلى آخر الآيات الموجودة عندك تعلمها. لكن ده شاهد من ضمن الشواهد ودليل من بين الأدلة على أن الهجمة قديمة منذ نزول القرآن وبعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أول أسلوب لها هو التشكيك. قول معايا، أول أسلوب لها هو التشكيك. لجأوا إلى أسلوب آخر مع التشكيك، وهو التشويش. يقول الله تبارك وتعالى في ذلك: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. شوشوا عليه، لا تتيحوا لقارئ القرآن أن يقرأ في بيئة مهيئة للسماع حتى لا يسمع الناس ويعقل الناس فيتأثروا به. شوشوا عليه. لم يفد أسلوب التشكيك ولا أسلوب التشويش. عملوا إيه بقى؟ لجأوا إلى أسلوب المساومة. قالوا له: تعالى نشوف حل للمشكلة اللي بيننا دي يا محمد صلى الله عليه وسلم. شوف القرآن يقول إيه: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات واضحة بالدليل والحجة مقنعة، قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدله. القرآن ده حرم الربا وحرم بيع الجواري وحرم وحرم، لا يعني هات آيات فيها أحكام غير كذا، لا تنال من سلطتنا وتجارتنا ووضعنا، وإن كان إلهك مش يغير لك الحاجات دي بلاش القرآن ده وشوف لنا كتاب تاني أو بدل. ويا ربنا يعلمهم إن المسألة ليست من عنديات محمد صلى الله عليه وسلم، الدين ليس شأنا بشريا، ليس اختراعا عقليا. أمال إيه؟ الدين وحي من الله. فربنا يلقن النبي حجته ويقول: قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. يبقى المسألة ليست لي، المسألة من الله. الدين ليس بدعة عقلية وليس اختراعا بشرية، إنما هو وحي من الله. أحسنتم. قالوا له: طيب إيه رأيك نقسم البلد نصين، أنت تعبد إلهنا يوم وإحنا نعبد إيه إلهك يوم. طب إزاي يعني يوم أبقى مؤمن ويوم أبقى كافر؟ فربنا رد عليهم في قوله تعالى: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ولا أنتم عابدون ما أعبد، إلى آخر السورة. يبقى في القديم أخذ كم سورة يا أحباب، كم أسلوب؟ ثلاثة. هم إيه بقى؟ التشكيك، التشويش، المساومة. طوى الزمان الأيام ومضت القرون، ونشوف إيه اللي حصل في زمن الحروب الصليبية. فألفوا كتاب بعنوان، المستشرقون ألفوا كتابا تحت عنوان ضحض القرآن الكريم، يعني مش هيكون ليه أثر بعد كده من الإساءة إليه والتشويش فيه والتشكيك فيه وقل ما شئت. وقاموا بترجمة كلمات القرآن إلى اللغة اللاتينية حتى يكون مش ترجمة المعاني، لا ترجمة إيه؟ الألفاظ، الكلمات، حتى يكون خطوة إلى التصحيف وماتت كل هذه الجهود وبقي القرآن متألقا، لأن حفظ القرآن ليس على العرب ولا على المسلمين ولا على البشر، إنما هو على رب الناس والبشر. إنا نحن نزلنا الذكر. ولذلك لو الأم عايزة تحفظ نفسها تخليها مع القرآن، لو أي واحد عايز يحفظ نفسه خليه مع القرآن، لو عايز واحد يحافظ على أولاده وأسرته وأهله خليه مع القرآن. خدت بالك؟ لينال من بركة هذه الآية. الحديثة المعاصرة الهجمة ماشية اهي عبر التاريخ لغاية ما جت دلوقتي. عملوا ايه؟ جابوا الشبهات القديمة وأعادوا صياغتها وجزأوها وفككوها ويعملوا الشبهة الواحدة. خلي بالكوا يا أولاد، الشبهة الواحدة يعملوا لها صياغة بمئة صياغة. فلما أنت تيجي تشوفهم كده على النت تقول يا إيه ده، ده كم هائل. وهم كلهم في دراسة علمية في موسوعة بيان الإسلام التي قام عليها علماء أجلاء من علماء العالم الإسلامي، قرابة 300 عالم وباحث وخبير، جمعوهم في كم أصل شبهة بقى، كله السنة والنبي محمد صلى الله عليه وسلم والقرآن والتاريخ كله 1200 شبهة. 1200 إيه؟ شبهة. وفي شبهة منهم وفيه افتراء. هو في فرق بين الشبهة والافتراء؟ الشبهة إن حاجة تبقى مش واضحة للي قدامه فيقع في لبس، يقع في غموض، تبقى دي شبهة. إنما الافتراء لا، هو عارف الحق، إنما ده مع سبق الإصرار والترصد إساءة مقصودة بيدبرها ويقولها. يبقى في فرق بين الشبهة وبين إيه؟ الافتراء. الافتراء إساءة مقصودة، هو يعلم الحق وبين أمامه. ثم بعد ذلك بدأوا يضيفوا لكده إيه؟ أمريكا عملت الفرقان الحق، ألفته ليكون بديلا عن القرآن. فكان أثروا إيه يا أولاد؟ أثروا إن الناس طلبت القرآن الكريم، قالوا فين النسخة اللي أمريكا بتحاربها؟ عايزين نعرفها. بدأ الناس يقبلون ويقرؤون، قالوا عايزين نشوف الفضائح اللي بيقول عليها الفرقان الحق عن القرآن بتاع المسلمين، عايزين نشوف الكوارث اللي هم بيقولوا عليها. فماذا كانت النتيجة؟ حين تقرأ أي كتاب لأي مؤلف مهما كان مبدعا وأسلوبه عذبا جميلا رائعا، تعجب به أول مرة وثاني مرة، ثالث مرة يبدأ الإعجاب يقل، في المرة العاشرة لا تطيق أن تقرأه وتلقي تتخلص منه. وذلك نحن نقول للطلبة في الجامعة يا بني أنا بقرأ ورقة الإجابة دي مثلا 500 مرة لما يكون عندي 500 ورقة إجابة، فحسن خطك وضع خط تحت الكلمات المهمة عشان احنا بشر يصيبنا ايه؟ الملل. انا بقرأ، تقول لو تقرأ جورنار 100 مرة 200 مرة تزق قد ايه؟ شيء. لكن حين تقرأ كلام الباري سبحانه وتعالى الامر يختلف. في كل مرة كل لفظ، كل حركة، مش كل حرف بس، كل حركة محملة بالهداية الربانية، ازداد الإيمان في قلبك. فأقبل الناس عليه متشككين وعادوا مؤمنين. شوف شوف انقلبت النتائج ازاي. وبعدين قالوا طب نعمل التفسير النسوي للقرآن الكريم، يعني خلي المرأة تعمل تفسير. بس ايه يعني تفسير؟ هنقول لها بس ايه، خدي حقك من الراجل بقى، حكاية للذكر مثل حظ الأنثيين، لا دي ما تلقش بيك، انت حضارية، انت في القرن 21، لا اكتبي وخدي حقك من الراجل. الرجال قوامون على النساء، لا ده ما يصحش، اكتبي ان الكلام ده كان مناسب لزمنه، انما دلوقتي لا، نساء لهم المقدمة. ابدأي بقى خدي حقك تحت ايه، ويدوا بقى. حتى هنا في المطابع بقى اي حد يحاول ان هو يكتب تفسير لواحدة ست ويروح المطبعة كانوا يرجعوا لها ويشححوا لها عشان يصدر، بس يبقى فيه القيم دي ويذاع. الحملة خبيثة ماكرة وناعمة. طيب عملوا ايه تاني في المعاصر؟ بدأوا يعملوا مواقع عن القرآن نت. المواقع دي تذكر كلام جميل جدا في التفسير عن القرآن، وأنا بحذر الشباب منها، لازم تبقى فيه مرجعية للعلماء، لعالم تثق فيه ويروح دسيس لك في الكلام كده زي اللي بيحط السم في العسل، حقائق مش كويسة. أديك مثال، عالم فاضل بيقول لي ده أنا لقيت موقع عظيم، بعدين تاني يوم لقيته بيتصل بيا بالتليفون، فلان، قلت له نعم، قال لي اصحى تقول للموقع ده، تقول للشباب ولا على حد، انا كنت مخطب، بقول له ليه؟ اهل التصور بيسربوا حاجات لصالحهم واحنا مش واخدين بالنا لغايه ما شفتها. انا قعدت اقول انا تعجلت ليه وقلت لفلان، قلت له انا ما قلتش لحد لسه، قلت له شفت ايه عشان تفهم عشان تعرف زي انا ما ربنا فهمني. قل لا اله الا الله، هيئ نفسك بقى شوف الاساليب الماكره الخبيثه بيعملوا ايه. قال له ان كنت مؤمنا حقا فينبغي ان تحقق وان تستجيب لايات القران الكريم. قيام اسرائيل الكبرى حقيقه قرانيه، علو اسرائيل في الارض وتمكنهم في المنطقه حقيقه قرانيه، فلا تعترض حقائق القران بل ينبغي عليك ان تعمل ما في وسعك لتحقيق ما قاله القران. انت مؤمن صادق لا تكذب القران. شفت بقى الكلام؟ فلازم الانسان، ايوه لازم الانسان يكون على بينه ويستشير العلماء، ومش كل حاجه على النت تاخدها وتصدقها. يعني هقول لك حاجه كده، من يومين بكتب على النت كده، طبعا انا بقول ده مش حقيقي، بس هم بيعملوا عايزين يعملوا فرقعه اعلاميه، عايزين الموضوع ده يسمع. يكتبوا ايه؟ مؤتمر للإلحاد في مكة من 300 ملحد يقام بصورة سرية. تقوم الناس تقول في مكة؟ ده كذب، لكن الآلة الإعلامية الكاذبة تشيع الكذب. يجي يقول لك رئيس الملحدين في مصر وجه إلى شيخ الأزهر دعوة للمناظرة. هو بيجيب في القمم، بيجيب في الثوابت الجامدة، ليه؟ عايز يعمل هزة للناس. فمش كل حاجة تتبعها، لأن اسمع، نظام الشائعات من نظام اختراق وصناعة الضعف والهوان في الشعوب بحاجات زي كده. خدت بال حضرتك؟ ما تصدقش أي حاجة اللي بيتقال في الإعلام، ده ممكن يبقى 90% غير حقائق، الله أعلم بالحقائق. فمش كل حاجة لا تضعف لا يكون منك الهوان، اثبت. ده طرقهم الخبيثة المرية. بدأوا يكلفوا هيئات علمية يكتبوا كتب، فكتبوا يحطوا أسماء مهمة لإيه؟ للبحوث دي. فلماذا أنا لست مسلما مثلا، ويقول ده واحد ابن وراق، ويجيب كلام مركز لنقد القرآن لنقد النبي لنقد السنة وبطريقة ممنهجة، يعجز فرد واحد ان يقوم بالحكايه دي، الى اخر الكتب المشهوره في ذلك في الهجمه المعاصره. المهم ده فكره تاريخيه عن ان الهجوم ده مش ابن الزمن ده، لا ده هو قديم حديث، بدا من اللحظه الاولى التي نزل فيها القران، وبدا مع بعثه النبي صلى الله عليه وسلم، اخذ اساليب مختلفه زي ما شفناها، التشكيك والتشويش والمساومة إلى آخر ذلك. طيب لماذا الحرب؟ إيه الدوافع على الحرب على القرآن وعلى المسلمين؟ العلماء، علماء علم النفس يقولوا فيه دافع نفسي للحرب على الإسلام والقرآن. ليه؟ التزييف الحقائق وتحريفها يأتي تعبيرا عن الإخفاق في مواجهتها، مش قادر يواجه ده، يقوم يشكك فيه وينسك حوله الشبهات وينسك حوله كذا، لأن عجز عن مواجهته. ودافع معرفي إن القيم المعرفية في القرآن مهيمنة، دي نقطة مهمة يا أحباب. يعني إيه مهيمنة القيم المعرفية في القرآن؟ يعني في الهجمة، في الكارثة الاقتصادية الأخيرة اللي كانت على العالم، بدأ علماء الاقتصاد يقول نحن في حاجة إلى إعادة القراءة الاقتصادية لآيات القرآن الكريم ليكون منقذا لنا من الأزمة الاقتصادية. بنوك كثيرة أفلست إلا البنوك الإسلامية. الآن أكثر من 850 بنك إسلامي على مستوى العالم. ليه؟ لأن البنوك دي بتبقى في أمان. في مستوى ماليزيا نهض وأصبحت من النمور الأسيوية العظيمة جدا، بالحلول الإسلامية وبالصكوك الإسلامية ونحو ذلك. فطبعا القيمة المعرفية دي قيمة عظيمة جدا، قيمة عظيمة جدا. قدام القيمة العظيمة دي مفيش مقابل، يقوم ده يدعو إلى التشكيك، بفي دافع نفسي ودافع معرفي. اتفضل حبيبي. لا، الهجمة أصبحت معلنة، ده حكومات ودول طبعا على قمتهم أمريكا وإسرائيل والعالم كله، ده واضح. اتفضل. أيوه. أيوه. هو شوف القاعدة بعد كده، وإن عدتم عدنا، فكل مرة هيعملوا كده ربنا هيهيئ لهم ناس مؤمنين يقوموا بواجب الجهاد وواجب كذا. طيب النقطة دي هتحتاج لتفصيل، خليها لمحاضرة مستقلة عشان نوفيها حقها. ماشي ان شاء الله. اذن فيه دافع نفسي وفي دافع ايه؟ معرفي. الدافع النفسي العجز عن مواجهة قيم العظمة يدعو الى التشكيك فيه. انت تعرف حتى يكونوا سواء، اقول مثل مصر كده بالبلدي، عارف لما تكون انسان مش كويس او واحده مش كويسه وقدام واحد فاضل كده، تقوم تتهمها بالصفات اللي هي فيها، بالاسقاط النفسي، تقول لها الصفات الوحشه اللي هي فيها، ده دافع نفسي. الدافع المعرفي لما كنا انا عاجز معرفيا ان اواجه هذه المعارف، ابدا اشكك فيها واسير حولها الشبهات. دي دوافع علمية يبينها العلماء في الدراسات. دافع ثالث وهو دافع المصلحة. دافع ايه؟ ليه؟ خلي بالك على مستوى العالم في منتفعون في مسألة الربا. طب وانت بنوكك لو مشيت هم هيفلسوا، هيسيبوك؟ لا، في مافيا. الناس التجار اللي بيتاجروا في الرقيق والجنس الابيض والمسائل دي انت ضدهم. الناس اللي بيتاجروا ومصالحهم قايمه على الربا، دول برضو مصلحتهم في ان هم يوقفوك، لان انت لما تيجي هتنهي على كل هؤلاء. ففي مؤسسات عالمية للربا والأزياء والتجميل والمسائل دي كلها، انت لما تيجي هتوقف كل الزيف ده. طبعا بطبيعة دافع المصلحة ان هو يوقفك. الهجوم على الإسلام، خلي بالك دي نقطة إيمانية، خلي بالك، دليل على عظمة القرآن وصدقه، دليل على نبوءة النبي وصدقه. يا الهجوم ليه؟ صفحة 17 افتح كده. الهجوم على الإسلام خلي بالك نبوءة قرآنية، ده القرآن تنبأ بذلك. قال تعالى: لتبلون في أموالكم وأنفسكم، وإيه تاني؟ ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا. تسمعوا إيه؟ شوفها، أذن كثيرة، أذن كثيرة، وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. إذن كل ما يحدث هذا هو إيه؟ نبوءة، إيه؟ نبوءة قرآنية، وهو نبوءة نبوية أيضا. الله أكبر، نبوءة إيه؟ نبوية. وده في الحديث الوارد في أخرجه أبو داود في سننه وصححه الألباني، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إني أتيت الكتاب ومثله معه، اللي هو إيه؟ السنة. ألا يوشك رجل شبعان، يعني إيه؟ مطرف من أهل الطرف، ولا ملوش في الاهتمام بقضايا الأمة والعلم وهذه المسائل، متكئ على أريكته. يعني إيه على ده؟ كله كناية عن الطرف والله وعدم، وإنه هو يعني أعكد في معيار الهوى وليس معيار العلم والبحث. يقول عليكم بهذا القرآن: فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فإيه فحرموه، إلى آخر الحديث. تنبأ النبي بذلك. قال له: طيب وانت اللي بتقول كده؟ طبعا ده هنأتي إلى ذلك. ده القرآن هو الذي أمرنا أن نأخذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن نأخذ بسنته. وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. القرآن، مش انت عايز تتبع القرآن؟ طب القرآن هو الذي أمرنا بذلك، إلى آخر البيان أن السنة مبينة وشارحة ومفصلة إلى آخر هذه الأمور. الفرق بين الشبهة والافتراء احنا قلنا، وفي هنا أمثلة لي تطلع عليها إن شاء الله. نأتي إلى أهم المهم. كل اللي فات ده كان مقدمة. سمات المنهج القرآني في الرد العلمي. حاضر. حاضر. المفهوم إن الناس المتكئة على الأريكة، الإنسان اللي هو لا يهتم بعلم وعايش في الطرف وفي الله وعايز ياخد الدين على هواه وليس على أساس علمي أو كما أنزله الله، يقول لهم أنتوا كفاية عليكم القرآن، اللي تلاقوه في القرآن خدوه، واللي ما تلاقوش في القرآن ما تاخدوهوش. فهو النبي تنبأ بأن هيجي علينا زمان زي ده ناس تقول كده. لا مش احنا نترك، ناس هتدعي كده، ناس تدعي مقصدهم ان احنا نكتفي بالقرآن عن السنة. واضح؟ جزاك الله خير. سمات المنهج القرآني في الرد العلمي على الشبهات، ايه اوصافه سماته اللي ينبغي انا وانت نتحلى بها؟ اولا، يقوم المنهج القرآني على الترفق بالمخالف رغبة في هدايته. دي نقطة مهمة يا أحباب. المخالف ده أنا بحاوره مش القصد الغلبة، تاني مش القصد الغلبة، وإنما القصد إيه؟ الهداية. الهداية الهداية مش القصد الغلبة وإننا لا. أهم السمات الوضوح. لازم وانت بتتكلم تكون بلغة إيه؟ واضح، يكون كلامك واضح وبين يفهم المقصد بوضوح، ما تتكلمش كلام غامض ولا يحتمل كذا وجه، لا بوضوح. ثم الشمول والاستقصاء، تبقى عارف المسألة من أولها لآخرها علشان ما يجيب لكش حتت أو أجزاء أو مسائل تعارضك فيبقى لم تنجح. مفيش مانع التكرار للتأكيد. القرآن كان يكرر للتأكيد، وماله نفهمه مرة. أنا لما بقول كلام أو أنت تقول لي كلام، أول مرة أنا باخد مثلا أفهم 30%، تاني مرة 60%، تالت مرة يبقى 80%. يعني الإنسان لا يفهم ما يلقى عليه 100% من أول مرة، فالتكرار مطلوب. ثم بعد ذلك التزام مكارم الأخلاق. طب هو شتم أشتم؟ هو سب أنا سب؟ لا، التزام. وشوف: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. ولذلك حتى لما ضاق صدر سيدنا رسول الله بما يقولون في الله من أقوال ويقولون في شخصه، ما هو قالوا اليهود، قالوا إن الله فقير ونحن، مش كده برضه؟ وقالوا في النبي ساحر وشاعر وكاهن، وقالوا في أهل بيته حادثة الإفك. فضاق صدر النبي عليه الصلاة والسلام، وده شأن عارض، وإلا فشرح الله صدره على الطوال، لكن دي ظروف عارضة استثناء. فربنا نزل له الدواء، قال إيه: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك. كل ده اهو لجوء إلى الله، انت عايز دعم معنوي، اقعد سبح، اتوضى وسبح، اطلب من ربنا، ولو تجريها على قلبك لو انت في الحوار او في محاضرة، اطلب اجريها على قلبك انك تستعين بالله وهو يؤيدك، ما دام النية خالصة لله سبحانه وتعالى. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن، إلى آخر هذه السمات التي ينبغي على المحاور أو الذي يرد الهجوم أن يتزيى بها وأن يتخلق بها وأن يتأدب بها. معالم المنهج القرآني ده أهم المهم بقى. المنهج ده كيف بقى، كيف يردون القرآن؟ يعلمنا ايه؟ احنا جمعنا الشبهات، خلي بالكم يا جماعة، التي اثيرت وقت نزول القرآن على القرآن، على النبي، على السنة، على الإسلام، وتولى القرآن الكريم الرد عليه. قلنا نتعلم نشوف ازاي عالج المسألة دي واحنا نمشي على هديه، مش كده برضو؟ فلقيناه، خلي بالكم ليه 9 محاور او 9 اساليب، قول زي ما تقول، مش عليهم القرآن. اول حاجة تقديم الدليل العقلي، تاني تقديم الدليل، قولوها كمان. طيب ازاي الكلام ده؟ قال انك انت تخاطب غير المؤمن، فالمؤمن لا يؤمن بالقرآن ولا سنة، فلا تقل له قال الله قال رسوله، لا يؤمن بذلك. لكن المعيار المعتمد ليه معيار العقل والعلم، طب يقدم الدليل العقلي، القرآن عمل كده؟ عمل كده. زي ايه؟ عارف رد شبهة حاجات كتير، تعدد الآلهة، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، مش تعدد القيادة والإدارة لأي مؤسسة يعمل فيها ايه؟ يفسد، صح ولا غلط؟ المركب اللي فيها رئيسين في المسألة المصري يحصل لها ايه؟ هذه منطق العقل هو. فالقرآن بيقول لهم على القواعد العقلية التي تلتقي عند كل البشر، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. طيب وبعدين يقول لهم ايه حكاية الولد، ان ربنا اتخذ ولد، شوف يقول لهم ايه، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه اذا لذهب كل إله بما خلق. ده يقول المطر بتاعي، ها، وده يقول الرياح بتاعتي، ويختلفوا ويهلكوا الكون، إذن لذهب كل إله إيه؟ لما يختلف المتشاركون في مؤسسة بيعملوا إيه؟ كل واحد يفصلها وياخدها، مش كده برضو؟ دي قواعد عقلية القرآن يلجأ ليها. طيب مسألة إنكار البعث بعد الموت، لما جاه العاصي بن وائل، خلي بالكم بعظم بالي قديم، عظمة كده وفركها بين أصبعي، فصارت رمادا كالرماد الناعم جدا، وبعدين جاء في وجه النبي عليه الصلاة والسلام بسوء أدب والعياذ بالله، ونفخه في وجهه، قال له يا محمد أتزعم أن هذا، أي هذا العظم، بعد أن صار رمادا يحييه الله ويبعثه؟ قال له النبي نعم الله قادر، لكن اسمع بقى، ما بقولك القرآن لا يخشى النقد، الإسلام لا يخشى النقد، القرآن جاب نص الشبهة بتاعته، سجلها كمان في القرآن، شفت قد ايه العظمة والقوة لله الخالق. فقال ايه، أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم. شوف القاعدة العقلية، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. إعادة الشيء أهون من إنشائه أول مرة، تاني لدى العقلاء لدى العلم إعادة الشيء أهون من إنشائه وأخاف من إنشائه أول مرة. أنا لما أكون عملت نموذج هذا المكتب بمقاييس معينة وظبط وعملته كعينة يبقى اللي بعديه إيه؟ سهل، أسهل من أول واحدة، لسه عايزين نظبطها والطول، ودكتور يشوف القاعدة عليه مظبوطة ولا مش مظبوطة، طب المقاس ده كذا، طب يبقى كذا، ده كله ظبط. فلما تيجي تعمل نموذج زيه تاني سهل، فربنا بيوحلهم إلى هذه القاعدة العقلية. بعدين اسمع من ترفق الإله بالمخالف عقليا إن بدأ يفهمه، وده يخلينا نفهم الناس لأن الناس تنقصها المعرفة. هي يصحح صورة الإله، الصورة الذهنية عن الإله في ذهن العاصي بن وائل، بيقول له الخطأ ده جالك لأن الصورة الذهنية للإله عندك صورة خاطئة، إله مزيف، لأن الإله اللي في ذهن العاصي بن وائل إيه؟ عجوة، خشب، حجر، يجينا حتى يعمل كده صنم حلو يقوم يبيع ده وياخد ده، شوية عجوة جاح كلهم وبعدين يبقى يشتري إله تاني وماله. فدي حاجات مزيفة، صورة خاطئة عن الإله. فبدأ بقى يصحح هذه الصورة، يقول لهم لا، الإله اللي بيحدثكم محمد صلى الله عليه وسلم عنه مختلف، مش زي كده. لا مختلف، نعم ده إله حقيقي له طلاقة القدرة. شو بدأ يصحح الصورة ازاي؟ يقول الذي، أي الإله ده، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. من طلاقة قدرتي أنه يخلق الشيء من ضده، سواء الشجر ده جف وبعدين بقى حطب وولحته نار، أو في شجر فعلا في بعض الغابات والمناطق، وأنا شفته في أندونيسيا في منطقة جاوة، لكن احتكاك كده بآلة حادة يطلع شرار نار وهو أخطر. أو بالمنطق المعاصر لما بدأوا يخترعوا حكاية الوقود الحيوي، الوقود إيه؟ الحيوي، ياخد القمح وهو أخضر والشعير وهو أخضر ويعرقه وياخد منه طاقة عشان تبقى طاقة بديلة. بأي صورة من الصور دول، ده بيمثل طلاقة القدرة للإله الخالق. فبيقول له الإله الذي يحدثكم محمد له طلاقة القدرة، القدرة، فمن طلاقة قدرته الذي جعل لكم من الشجر الأخضر إيه؟ نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ ده ربنا خلق حاجات أعظم من الإنسان اللي أنتم مستعظمين بعثه، وهو خلق السماوات والأرض. بعدين بيقول له بقى نقطة مهمة كل الملحدين بيقعوا فيها في هذا الزمن، إن كل واحد منهم بيقيس الخالق على الخلق، يقول له طب هو يقدر كده وعملها إزاي؟ يا عم في فرق بين الصنعة والصانع، مش كده برضو؟ في فرق بين التلميذ والأستاذ، في فرق بين المريض والطبيب. مش ممكن يقبل ان المريض يحط مكانه مكان الطبيب، ما ينفعش، يبقى هيعمل روجيتا تموته، ها؟ ولا التلميذ يحط نفسه مكان الأستاذ يبقى مش هيتعلم، وهكذا. ولا ينفع قياسا على ذلك ان المخلوق يضع نفسه مكان ايه؟ فربنا بقى بيقول لي يا عاصي بن وائل الخلطة جات لك منين؟ انك قست قدرة الخالق على قدرة المخلوق، قدرة المخلوق بلا حدود على كل شيء قدير. فربنا قال له ايه؟ انما، اي الاله ده، انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. ففيش حاجة بعث صعب ولا شيء صعب على ربنا ولا كذا. والغلطة جات لكم انكم بتقيسوا قدرة الخالق على قدرة ايه؟ انما قدرة الخالق له طلاقة القدرة، لا يعجزه شيء، انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. ده رد عقلي. وبعدين بعد كده زي حاجات كتيرة بقى في القبلة، زي أنا كاتب لك أمثلة كتيرة ممكن تشوفها في هذا الأمر. طب في المعاصر نرد عقل إزاي على شبهة انتشار الإسلام بالسيف دلوقتي؟ نسألهم، خلي بالكم يا أولاد، خلي بالكم، هل المسلمين اصلا ليهم سيف دلوقتي؟ السيف كرمز للقوه، ده السيوف كلها بتاعتهم، النووي والنيتروجوني ومش عارف ايه وايه، والاسماء التي نعلمها والتي لا نعلمها، والاسلحه الحديثه، كل ده عندنا ولا عندهم؟ هل احنا عندنا سيوف دلوقتي؟ السؤال، لماذا يدخل الناس في الاسلام؟ يدخل الناس في الاسلام، ليس لنا سيف الان، فلما يدخل الانسان، اي انسان في الاسلام الوقت وبيبقوا علماء اجلاء، يبقى لميزه في هذا الدين. السيوف كلها عندكم، ليس عندنا سيف. انتم الذين تقتلون وتشردون وتخربون وتصنعون ارهاب على مستوى الدول، فلماذا يدخل الناس في دين الله افواجا؟ لميزه في هذا الدين، انه يحقق لهم ما افتقدوه في الامور الاخرى. ثاني حاجه، خلي بالك، ربنا بيعلمنا رد الشبهات بضرب الامثال. ده خدنا منين يا اولاد؟ شوف، يا ايها الناس ضرب مثل فاستمعوا، ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا الى اخر ذلك. طيب، ضرب المثل ده زي ايه؟ قال ربنا بيعلمنا زي رد شبهة ان عيسى عليه السلام اله لانه ولد من غير اب. شوف القرآن يردها ازاي، اسمع: ان مثل عيسى عند الله كمثل ادم. شوف، تمثله كده تقوم تسهل عليه الفهم، كمثل ايه؟ ادم. ما واحد جه من الاولاد الملحدين بيقول لي المادة، يعني المكتب ده مادة، الحجر الحضي مادة، الحجر ده هوت مادة إلى آخره، عاقلة وهي اللي صنعت نفسها وعملت كون وعملت وعملت. قلت له يعني أنا لو مسكت الحجر اللي قدامي ده ورحت ضربه كده، يجي يقول لي لا، الحجر ده مهندس عظيم ورجل فاضل كله خيرات، لا بلاش أروح أضربه، إنما اللي جنبي ده عفوا اللي جنبي ده هو اسكت، ده اللي يستحق الضرب. هل الحجر بيعمل كده؟ تضربه كده يروح شمال ويمين ويدور على اللي يستحق الضرب ويروح يروح له، ولا زي ما بتضربه يضرب؟ تضرب به الصالح يروح له، تضرب به الطالح يروح له، صح ولا غلط؟ امسك حجر واضرب به كده، شفت الحجر بيتوجه ولا الانسان هو اللي بيوجهه؟ ايه المادة عاقلة؟ خدت بال حضرتك؟ فهنا ضرب الامثال بيسهل على الناس الحدوت. اتفضل يا حبيبي. ايوه، ده قدام ده تجدهم في تناصر. احسنت، ربنا يزيدك ايمان يا ابني. ثالث اسلوب رجع اليه القران، خلي بالك، الاستعانه بالحقائق العلميه. ثاني، الاستعانه بايه؟ يبقى مره استعان بالعقل، ومره استعان بايه؟ بالعلم، ومره استعان بالمثل. طب الحقائق العلميه زي ايه؟ دي فين في القران بقى؟ شوف تأصيلها منين من القرآن. قال لما توهم النمروز قدرته على الإحياء والإماتة، إذ قال إبراهيم رب الذي يحيي ويميت، قال أنا أحيي وأميت، هات الاثنين أحكم عليهم بالإعدام، أموت واحد والتاني يعفو عني، أديني أنا. قال له كده، أنا زي ربك، موت ده وأحييت ده. فربنا أوحى لسيدنا إبراهيم أن خد له سنة من سنن الله الكونية التي لا يستطيع الإنسان العبث بها ولا التغيير ولا الاحتيال. قال إبراهيم، شوف بقى الاستعانة بالحقائق العلمية، فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. الحقائق العلمية حاسمة وجازمة في ذلك، ولذلك دي فرصة عظيمة جدا ان احنا نقدم الدعوة ونقدم القرآن ونقدم السنة بلغة علمية، بلغة علمية، الخطاب العلمي إلى آخر ذلك. وأنا جايب لك حتة شبهة ناصية كاذبة يبقى أراها، لأن دي كان لها قصة معايا وأنا في جامعة ليدز، وكاتب لك الحدوتة هنا، فأنت تقراها على مهل وتشوفها. نيجي بعد كده إلى باب جديد القرآن الكريم يبينه لنا. حقائق التاريخ، الإنسان يستشهد بحقائق التاريخ في بيان بعض الأمور الحقيقية. ده صفحة 44 يا بنتي، يا سيدي 44-45. يعني اختلاف اليهود والنصارى في إبراهيم، هل كان نصرانيا أم يهوديا؟ صفحة 45 رقم به. ردهم القرآن إلى الترتيب التاريخي، ردهم القرآن إلى الترتيب التاريخي الزمني للتوراة والإنجيل. يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون؟ أو ده لجوء للحجة التاريخية في ثوب عقلي أيضا. ذاك أقول لك القرآن لا يخشى النقد، لكن بيعلمنا كيف نحاور الآخر بأساليب علمية وعقلية وتاريخية مقنعة. نأتي بعد ذلك وجايب لك أمثلة من المعاصر هتقراها وتنتفع بها إن شاء الله تبارك وتعالى. أيضا من الدليل المقارن، لما حد يجي يقول لك ده كذا، ده النبي اتجوز كذا، قل له طيب خلاص، يعني ده مش عاجبك؟ قل له طيب، قل له ايه رأيك ان احنا هنفتح الكتاب المقدس وشوف لي الانبياء كم تزوجوا من النساء، شوف سيدنا يعقوب، شوف سيدنا سليمان، شوف سيدنا داود، ها هتجد عدد كبير جدا خيالي جدا. فهذا يسكته، تقول له ده النبي لما جه ليه العدد الكبير ده؟ فربنا سبحانه وتعالى حدد العدد الكبير ده ونظمه، وبعدين ربنا سبحانه وتعالى نظمه بحكمة. ليه؟ لأن التعدد حاصل حتى في المجتمعات الغربية الآن، لكن موجود بصورة غير فاضلة، موجود في صورة عشيقة وخليلة وصحبة. فالإسلام يرضاها زوجة والغرب يرضاها إيه؟ عشيقة وخليلة. أيهما أكرم للمرأة؟ أن تكون زوجة محترمة لها حقوق ولها بيت ولها أسرة وأمام المجتمع، أم تكون خليلة وعشيقة وصاحبة وصديقة؟ أيهما أكرم للمرأة؟ الإسلام الصورة التي جاء بها، وإلا موجود عندهم إلى الآن. الذين يعيبون على الإسلام هذا ينبغي أن يعيبوا على أنفسهم. الشيخ الأزهر الأسبق في كتابه الحمد لله هذه حياتي، الشيخ عبد الحليم محمود عليه السلام راح جامع الزيتونة في تونس، وكان الشيخ اللي هناك صاحبه هو اللي بيحكي الحكاية دي، ممكن ترجعوا ليها في الكتاب. فأم لما حل على دارهم قالوا له ده صاحبك الشيخ في اسم الشرطة. ليه؟ قالوا له والله هو كان متجوز زوجة تانية، بعدين حد بلغ عنه فخدوه في الاسم. الآن الزواج في تونس كان زوجة واحدة مجرم من الزواج الثاني بحكم القانون. فراح فلقى المحامي هناك، فالمحامي قال له شوف لابد وأن نحتال على قانون هؤلاء. قال له نعمل ايه؟ قال له قول ان هي صاحبتك. فقال كده في الاسم يا جماعة دي صاحبتي. قالوا له احنا اسفين، احنا اسفين، تفضل يا سيدنا الشيخ. زوجة يخش السجن، صاحبته له تفضل احنا اسفين. ده حصل، حصل. الشيخ عبد الحليم محمود عليه صحائب الرحمة شيخ الأزهر الأزبق بيقولها في كتابه الحمد لله هذه حياتي، ويقول كده في الجملة دي انا حافظها منه وعامل علامات تعجب كده، رضيها الإسلام، الإسلام يرضاها زوجة لها الاحترام والغرب يرضاها عشيقة وخليلة، أفلا تعقلون؟ فاعتبروا يا أولي الأبصار. نحن عايزين الناس تتقدم إلى الصورة المثلى الفاضلة التي يأتي بها الإسلام. نعم فندم. الصفحة حاضر يا بنتي، حاضر. صفحة 63، بيان المقصد من التشريع. وانت بتحاور الآخر وهو بيهاجمك، بين له المقصد من التشريع. تفضل. لا مفيش كذب، بس هو بيحتل عليهم يعني. طبعا بس انا ببين لك قد ايه يعني. شوف الصورة، انت لما تهسها بعقلك الإيماني وبتربيتك الإسلامية، يعني أما يبقى في الاسم يقول لهم ديت زوجتي السجن ويقبضوا عليه، يقول لهم ديت صاحبتي، يقول له تفضل احنا اسفين يا سيدنا الشيخ. طيب، بيان مقاصد التشريع وحكمه. لازم تبين ان اللي هو بيهاجمه ده ان مصلحتك فيه وان هيبقى منقذ ليك. خدت بالك؟ قول له يعني هون عليه، اللي انت بتهاجمه ده مصلحتك فيه وهو المنقذ ليك والأولادك والأهلك والمجتمع الإنسانية كله. الإسلام لم يأتي للعرب وحدهم ولا للمسلمين وحدهم، الخير اللي فيه لكل الناس، لكل البشر كلهم. طب ده يحصل زي ايه مثلا؟ حكاية التحليل والتحريم. شوف ربنا يبين ان في اساس علمي تاني، في اساس علمي مش كده وخلاص. شوف سبل الاقناع، في اساس علمي للتحليل والتحريم. يا سلام، ازاي؟ قال ما انت عارف ان حكمة التحليل والتحريم ربنا قالها ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. شوف دي قاعدة علمية. ويحل لهم، خلي بالك ما قالش الحلال، قال الطيبات. الطيبات وصف وليست حكما. تاني، الطيبات وصفا وليست ايه؟ حكما. الحكم حلال او حرام، لكن الطيبات وصف. طب ليه؟ بيقول له الحلال طيب يعني تستمتع به، فضلا عن انه نافع لصحتك، يقوي لك المناعة ويخلي صحتك حلوة وما يخليش الأمراض الخبيثة تأتيك زي الإيدز والكلام دي كله، ولا الكبد بتاعتك يروح من الخمرة لا ده كمان أنت خلي طيبات يعني تستمتع بيه. شفت العظمة؟ ويحل لهم إيه؟ ويحرم عليهم الخبائث، كل أذى وضر. فاللي حرم عليك لمصلحتك، أبعد عنك الأذى. أنت تشكر الطبيب لما يقول لك ما تاكلش حلويات كتيرة وأنت عندك السكر، مش كده برضو؟ ما تاكلش دهون كتيرة وأنت الكبد محمل بدهون كتيرة عندك، بيحميك. يبقى من نصحك يستوجب الشكر أم يستوجب التعالي والاعتراض والشبهات والافتراءات؟ ده في مصلحتك. تاني، ويحل لهم إيه؟ ويحرم عليهم الخبائث. طيب، وتبين حكمة إرسال الرسل إلى آخر ذلك. أيضا تحتاج إلى أن تستعين بقواعد اللغة العربية في رد بعض الشبهات. إزاي؟ أنت عارف لما ربنا سبحانه وتعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم سنقرئك فلا تنسى، يجوا هم يقولوا ايه؟ شوفوا القرآن بتاعكم ده مش سليم. ليه يا عم؟ ليه؟ يقول بنص القرآن الإله يقول لنبيكم ما تنساش، انك انت بتنسى كتير، ما تنساش، احنا بنقريك القرآن ما تنساش. يبقى اكيد النبي ده كان بينسى، واكيد القرآن تفلت منه امور وجاءت الفاظ على غير وضعها الى اخر ذلك. طبعا انت تلاقي اجابات كتيره، لكن الاجابه الحاسمه في مثل هذه الامور تكون ببيان قواعد اللغة. هذا القرآن نزل بلسان عربي، عايز تفهمه تفهمه بقواعد هذا اللسان. طب القاضي بتقول ايه هنا؟ بتقول لك ان لا في اللغة العربية عندنا نوعان من لا التي تدخل على الفعل. عندنا كم نوع؟ النوع الاول لا الناهية، تنهاك عن فعل شيء، لا تأكل الحرام، لا تشرب المنكر، بديلة نهية. طب ليها علامة؟ تجزم الفعل الصحيح الذي بعدها. لا تأكل اللام عليها ايه؟ سكون. لا تشرب الباء عليها ايه؟ سكون. طب وان كان الفعل معتل الاخر؟ ده لانتم مذكرين بسم الله ما شاء الله. لا تسعى في الشر، يبقى العين وعليها فتحة نيابة عن الحرف المحذوف، لكن العلامة هنا معلنا هي انه حذف حرف العلة. هذا النوع الاول اللي هو لا الناهية. نوع الثاني لا النافية. لا ايه؟ وتنفي عنك شيئا. أقولي المؤمن لا يشرب الخمر، المسلم لا يأكل الحرام. علامتها بقى آخر الفعل الصحيح عليه إيه؟ كما هو، لا تؤثر فيه، كأنه مفيش أداء قدامه، يبقى عليه الضمة بتاعته. المؤمن لا يأكله لا يشربه الحرام. طب لو كان الفعل معتل الآخر يبقى حرف العل. أقول المؤمن لا يسعى ويكتب حرف العل، المؤمن لا يدعو إلى شر وتكتب الواو. يبقى الفارق بينهما أن لا الناهية في حالة أن يكون الفعل منتهي بحرف علة، لا الناهية يحذف حرف العل، ولا النافية يبقى حرف العل. نقول طب نفتح المصحف سوا بقى، تعالى كده نفتح الآية رقم 6، رقم 6 من سورة الأعلى، سنقرئك فلا تنسى. تنسى حرف العلة الياء موجود ولا مش موجود؟ موجود. تاني موجود ولا مش موجود حبيبي؟ موجود. تبقى دي لا النافية ولا الناهية؟ نافية. يبقى دي ايه؟ النافية. طب وايه الفرق بينهم؟ قال النافية بمعنى ينفي عنه النسيان، بيقول له سنقرئك قراءة ربانية لن تنسى بعدها أبدا، بيطمنه يبين له أنه لن ينسى. لماذا؟ لأن الذي يقرئه ربه. سنقرئك قراءة ربانية من بركتها وأنوارها وحسنها أنه لا يمكن أن تنسى بعدها أبدا. فالآية فيها دلالة على أنه لا يمكن أن ينسى، واللي بيحميه من الحكاية دي ربنا. تقوم نقول له بقى طيب ما تتعلم لغة عربية وترجع كده عشان لما تتكلم تتكلم صح. شفت العلم يرد المسألة بثقة ويردها بتمكن وبثبات. الله أكبر الله أكبر. نعم. إذا في تعرف من الفعل الذي بعدها السياق. السياق هل السياق نفي ولا نهي؟ السياق لا ما يحتملش، السياق قيد للمعنى. ثاني السياق من قواعد المعنى أن السياق اللغوي يؤخذ من الكلام قيد للمعنى، يحدد إن كان الكلام ده في سياق النهي ولا في سياق النفي. لا ما أحيانا هو زي ما بيقول ممكن تيجي لا يجتمع في أرض العرب فعل وأخله حرف صحيح ما هو ده انت عرفته منين حبيبي؟ عرفته منين؟ من السياق. يعني ايه السياق؟ الله أكبر الله أكبر. يعني إيه السياق؟ يعني سياق الجملة، الكلام اللي قبليها واللي بعديها تفهم منه زي ما قال الأستاذ، في أمر ليك بإنك ولا في نفي إنك ما تعملش كذا. واضح؟ السياق قيد للمعنى. انتبه، في بعض الأحيان الإنسان المغالي المعاند تريد أن تحدث له صدمة كي ينتبه، تعمل له لفت انتباه، لفت انتباه فكري عقلي، فيعلمنا القرآن أن نلجأ إلى التحدي. يعني إيه إلى التحدي؟ شوف القرآن لما يقول وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، أديكم أنتم فرسان البلاغة وعارفين كل حاجة، فأتوا بصورة من وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. أنا تعرضت في مؤتمر من المؤتمرات إلى مثل هذا، اللغة العربية واللغة العربية تموت واللغة العربية واللغة العربية، وإحنا دلوقتي في عصر العلم. قلت له يا فلان، قلت له أنا أتحدى كل اللغويين على سطح الكوكب الأرضي كله، كله بمجامعه اللغوية، بأساتذة اللغة العربية، بكل هذه التنويعات على اختلافها من أعلاها إلى أدناها، آتني بلغة، ائتيني بلغة لها هذا الخلود أكثر من 14 قرنا من الزمان وهي خالدة ثابتة، أقرأ النص منها فكأنه تنزل الآن. والعصر، إن الإنسان لفي خسر. ما هذا الجمال؟ ما هذه السهولة؟ ما هذا اليسر؟ في حين أن لغة العلم والحضارة الآن، اللغة الإنجليزية، عمرها يعني أكثر من 300 سنة بقليل. وعلى الرغم من ذلك، في مجلة نيوزويك الأمريكية التي كانت تترجم إلى العربية في مارس سنة 2005، في موضوع تحقيق كبير جدا عن اللغة الإنجليزية، وهم قلقون من سرعة التغير فيها على مستوى الزمان، مستوى الرأسي يعني من 300 سنة. روايات شكسبير لا يستطيع، تاني لا يستطيع الإنجليزية المعاصرة أن يفهمها، فأعادوا صياغتها بإنجليزية حديثة، مودرن إنجليش. في حين وعلى المستوى الأفقي، إنجليزية إنجلترا تختلف عن أمريكا، عن آسيا، عن أفريقيا، عن أستراليا، في اختلافات وتسجل في الكتب. فهم يقولون، علماء اللغة الإنجليزية هم الذين يقولون، لسنا نحن، وفي مجلاتهم العلمية ومواقعهم العلمية يقولون، هل نحن أمام لغة جديدة؟ هل اللغة دي تتفرع إلى مجموعة لغات كما حدث في اللغة اللاتينية؟ طب هو من 300 سنة مش قادر يقرأ نص عنده، انت من 1400 سنة بتقرأ والعصر إن الإنسان لفي خسر. كلام واضح وسهل. تقول إنما الأعمال بالنيات، هذا تحدي، هذا خلود، خلود تحدي، وريني اللي عنده يجيب. تحدي قائم، التحدي بيعمل لفت انتباه يا جماعة للذهن، الواحد يفوق. انت بتتكلم عن ايه؟ العظمة لا تتأتى من فراغ، العظمة لا تتأتى من فراغ، في عظمة حقيقية هنا. نعم، البديع والجميل والمدهش في الأسلوب التالي، وهو بيان المآل والعاقبة. فبعد أنا ما بينت له بالعقل وبالعلم وبضرب الأمثال وبقواعد اللغة العربية وبالتحدي وبيان المآل والعاقبة، بعد ده كله هذا الأبعد معاند، معاكس، متلصم، مظلم، يبقى شيء واحد، أن تذكره بالعاقبة والمآل. تقول له آخر سكة الكفر دي جهنم والعياذ بالله. العلماء يقولوا ذكر النار وجهنم، اسمع، من أنعم النعم من الله سبحانه. عجيبة دي، ها، مدهشة. تاني، ذكر النار في القرآن من أنعم النعم من الله سبحانه. إزاي؟ أيوة. قالوا أنا أشوقك ليها، هقول لك ليه. أنت عارف سورة الرحمن؟ ها؟ لما ربنا كرر أكثر من 30 مرة فبأي آلاء ربكما تكذبان، فكان فيها حوار علم. فقالوا طيب يعني تذكير بالنعمة لأن النعم تعددت، فكل واحدة عايزة تذكير خاص بيك، مفهومة دي؟ لأن النعم إيه؟ تعددت، فكل نعمة عايزة تذكير بيها، فمن هنا تعددت وتنوع التذكير فبأي آلاء ربكما تكذبان. طب قالوا مفهوم لدى العقول أن يأتي التذكير بالنعمة فبأي آلاء ربكما تكذبان بعد نعمة، لكن كيف يأتي التذكير بالنعمة بعد عذاب وشدة؟ يرسل عليكما ها فبأي آلاء ربكما تكذبان. الله، ده آية فيها عذاب وبعدها فبأي آلاء ربكما تكذبان. نعم. ليه؟ اسمع، هو انت لما تروح للدكتور زي حالاتي كده فوق 50 اقول لك اسمع بقى، انت كفاياك اللي فات من الاكل على هواك، انت بقى تقلل من السكر ومن العجين ومن الملح وتاكل بقدر وتتحرك بقدر وتعمل بكذا، هل انا اقول الطبيب ده طبيب يريد ان يحرمني وانا عندي فلوس وعندي نعم ربنا كتيرة، ينفع أقول كده؟ وإنما هو بيزدي لي نعمة. ليه؟ لأن من حذرك من الشر قبل وقوعه حتى لا تقع فيه فقد أنعم عليك. ها؟ تاني، ذكر النار والعذاب في القرآن من أنعم النعم من الله على عباده. اكتبوها دي، ذكر النار والعذاب في القرآن ها؟ من أنعم، اكتبها، ذكر النار والعذاب في القرآن من أنعم نعم الله على عباده. لماذا؟ الجواب، لأن من ذكرك وحذرك من الشر قبل وقوعه حتى لا تقع فيه فقد أنعم عليك، فقد أنعم عليك. حبيبي، الإسلام لا يخشى النقد، الإسلام عظيم، الذي ينبغي أن نعلم منهج القرآن في الرد العلمي على المخالف وعلى الملحد وعلى أهل الشبهات وعلى أهل الافتراءات. انفعلنا الله يؤيدك، الله معك، الله معك. كيف؟ ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الحوار موصول، وإن شاء الله نستمر في محاضرات حقائق، حقائق الإيمان وأوهام الإلحاد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.